تفسير الآية 173 من سورة النساء، يقول تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أي هذا تفصيل لموقف الناس حين يحشرون جميعا يوم القيامة. فالذين آمنوا أي صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي عملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، ولم يستنكفوا ويستكبروا. فهؤلاء يوفيهم أي يعطيهم خالقهم سبحانه أجورهم على ذلك، والتي وعدهم بها وافية أي كاملة تامة ليس فيها ذرة نقصان، على قدر أعمالهم وإخلاصهم وإحسانهم فيها، حيث يتم لهم كل الخير والسعادة في نعيم جناته الذي لا يوصف، إضافة إلى ما كانوا فيه من جنة الدنيا بسبب إيمانهم، وذلك على قدر ما قدم كل منهم من أقوال وأفعال خير. وهذا هو تمام العدل، وهو سبحانه الكريم العظيم مالك الملك كله، فلا يكتفي بهذا بل يزيدهم من فضله في دنياهم وأخراهم بما لا يتوقعون من أضعاف مضاعفة من الأفضال والخيرات والتيسيرات والسعادات. قوله تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، أي وأما الذين ترفعوا وأنفوا وامتنعوا عن طاعة الله واتباع شرعه الإسلام وتعالوا عن كل ذلك فلم يفعلوا، فيعذبهم الله عذابا موجعا مهينا متعسا لا يوصف، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ولن يجدوا لهم وقتها أي أحد غير الله تعالى ليكون وليا لهم، أي يتولى أمرهم ويدافع عنهم، ولن يجدوا أي أحد ليكون نصيرا أي ناصرا كثير النصر لهم ينصرهم من عذابه، وهو سبحانه لن يكون لهم حتما لا وليا ولا نصيرا، بل سيكون معذبا لهم العذاب الأليم الذي يستحقونه.